نفسي تحن إلى الحبيب محمد والقلب هام بحبه فله الفدا يا لوعة الأيام شوقي شاهد في حبه والشوق أصدق شاهدا ورث الأولى نبراسه من بعده والإرث نور العلم زاد توقدا العلم نور قد تجلى فاقرا والجهل كهل في الظلام تسرمدا يا لهف قلبي من شباب قد مضوا يتسابقون إلى الجنان على هدى في الصبح علم قد أنار لهم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وارزقنا العمل بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. واحد بكم اخواني في هذا اللقاء المتجدد في عصر كل ثلاثاء من كل اسبوع، والكلام لا يزال متواصلا بفضل الله عز وجل ومنه وكرمه في قراءتنا والتعليق على هذه الرسالة العظيمة الموسومة بالعقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. كنا قد قرأنا في الأسبوع الماضي قول المصنف: ومن الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه في كتابه ووصفه به رسوله محمد صلى الله عليه وآله وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ولا ومن غير تكييف ولا تمثيل. وذكرنا بفضل الله عز وجل أن هذا هو اعتقاد أهل السنة والجماعة في الأسماء والصفات، أن نثبت ما أثبته الله لنفسه سبحانه وتعالى وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وآله وسلم في سنته الصحيحة من غير تكييف من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل. وذكرنا شرحا مختصرا لمعنى التحريف ومعنى التعطيل ومعنى التكييف ومعنى التمثيل، لأن هذا الكلام سينطبق على ما سيأتي بإذن الله عز وجل، لأن إذا فهم هذا الأمر وكان الأمر واضحا، يعني اعتقاد أهل السنة والجماعة في أسماء والصفات واضح بفضل الله عز وجل، فيكون من السهل جدا بإذن الله عز وجل استيعاب بقية مباحث هذه الرسالة العظيمة، وهي بفضل الله عز وجل سهلة وواضحة وميسرة، وبقية الأبواب أو جل الأبواب خصوصا ما يتعلق بالأسماء والصفات، لأن المصنف سيبدأ كما سنرى بعد قليل بإذن الله عز وجل بتقسيم الكتاب إلى قسمين. القسم الأول سيذكر فيه الآيات من الكتاب العزيز التي فيها ذكر صفات الله عز وجل، يعني سيضرب أمثلة من القرآن الكريم على صفات الله سبحانه وتعالى. ثم سيذكر الفصل الثاني في نفس الباب في باب الأسماء والصفات، ولكن سيذكر الأحاديث التي ذكرت بعض صفات الله تبارك وتعالى، وسيبينها ويعني سيشير إلى معانيها. ثم سيختم الرسالة طبعا بذكر بعض الأبواب الأخرى كمسألة القدر والموقف من الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم والموقف من أهل البدع والكرامات وما إلى ذلك. ثم قال المصنف رحمه الله: قال بل يؤمنون، يعني هنا ربط هذه الجملة ستأتي الآن بالجملة قبلها التي بين اعتقاد السنة والجماعة أنهم لا يكيفون لا يعطلون لا يمثلون لا يشبهون لا يحرفون صفات الله تبارك وتعالى. إذن ما هو هديهم؟ قال بل يؤمنون بأن الله سبحانه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فلا ينفون عنه ما وصف به نفسه ولا يحرفون الكلمة عن مواضعه. كلام واضح، هذا هو اعتقاد أهل السنة والجماعة بفضل الله عز وجل، يؤمنون بما وصف الله تبارك وتعالى به نفسه، لا يشبهونه بخلقه ولا يشبهون خلقه به سبحانه وتعالى، لأنه ليس كمثله شيء. والمقابل لا ينفون عنه صفاته ولا يحرفونها ولا يعطلونها ولا يفوضون معانيها، لأنه كما قال سبحانه وتعالى وهو السميع البصير. وذكرنا أحبتي في الله أن هذه الآية العظيمة هي العمدة في باب الأسماء والصفات، قوله جل في علا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ففيها رد على المشبهة والذين يمثلون صفات المخلوقين أو صفات الله وصفات المخلوقين، فرد الله عليهم وقال ليس كمثله شيء، ورد أيضا في نفس الآية على الذين يحرفون المعاني ويعطلونها وينفونها، فقال وهو السميع البصير. إذن هذا هو اعتقاد أهل السنة، إثبات بلا تشبيه وتنزيه بلا تعطيل، نثبت لكن على الوجه الذي يليق بالله تبارك وتعالى. لا يحملنا هذا الإثبات لصفات الله جل في علا أن نشبهها بصفات المخلوقين، وفي المقابل ننزه الله تبارك وتعالى عن النقص وعن العيب وعن مشابهة المخلوقين سبحانه وتعالى، لكن هذا التنزيه لا يدفعنا إلى نفي هذه الصفات كما فعل المبتدعة أنهم نفوا صفات الله تبارك وتعالى، نفوا صفات الله تبارك وتعالى بحجة التنزيه. وننزه الله تبارك وتعالى، فلأنهم جعلوا التنزيه طاغوتا وجعلوه معول هدم وسلطوه على صفات الله تبارك وتعالى، فبحجة التنزيه نفوا هذه المعاني وحرفوا الكلمة عن مواضعه، وهم بركات، منهم من أثبت بعض الصفات ونفى بعضها، وهؤلاء أقرب لأهل السنة وليسوا من أهل السنة، وهم طبعا الأشاعر والماتريدية الذين أثبتوا بعض الصفات كما عند الأشاعرة سبع صفات: حي عليم قدير والكلام له، كذا إرادة سمع وبصر، ومنهم من يزيد ثامنة، لكن مشهور أنهم سبع صفات، وينفون الباقي بحجة أن الباقي لم يدل العقل عليها، وبحجة أن إثباتها يقتضي أو يستلزم التشبيه، فينفونها بحجة تنزيه الله تبارك وتعالى. وهناك من تجاوز كالمعتزلة أن نفوا الصفات وأثبتوا الأسماء، وهناك من تجاوز هذا التجاوز أيضا وبالغ في هذا الانحراف وهم الجهمية، نفوا الأسماء والصفات والعياذ بالله، ولم يثبتوا إلا الوجود المطلق لله تبارك وتعالى. إذن كل هذه البركات المنحرف عن منهج السنة قالوا هذا الكلام ووقعوا في هذا الشرك العظيم بحجة التنزيه، وهذا كلام باطل. فأهل السنة ينزهون رب العزة والجلال، ولكن هل يعني هذا التنزيه ننفي عنه صفاته سبحانه وتعالى؟ إذن إثبات بلا تمثيل وتنزيه بلا تعطيل ولا تحريف، هذا نهج أهل السنة والجماعة أتباع السلف، يتمسكون بالكتاب والسنة ويدورون معها حيثما دارت. ثم قال رحمه الله: ولا يلحدون في أسماء الله وآياته ولا يكيفون ولا يمثلون صفاته بصفات خلقه. ولا يلحدون، الإلحاد هو الميل، الإلحاد هو الميل، ومنه سمي اللحد وحدة، اللحد في القبر كما جاء في الأثر: اللحد لنا والشق لغيرنا. الشق هي الحفرة التي تكون في طول الأرض، هذا هو الشق، ثم يكون هناك ميلان في عرض الأرض، هذا هو اللحد. فمن سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن الميت يدفن في لحد، بينما هدي أهل الكتاب وسنتهم أنهم يكتفون بالشق. وطبعا هذا مسألة يعني خلاف، مو يعني مسألة فقهية، مسألة فقهية تذكر في كتب الفقه في كتاب الجنائز وفي مسائل أبواب الجنائز. ولا شك أن السنة اللحد، ولكن الفقهاء يقولون يستثنى من ذلك ولكنهم يقولون يستثنى من ذلك إذا كانت الأرض لا تتماسك، كما هو الحال في بعض الأراضي تكون يعني التربة لينة لا تتماسك، فهنا من غير الممكن أو يتعذر أو يصعب أو يشق المسلمين أن يحفروا لحدا لأنه يكون في عرض التربة فتنهدم إذا كانت التربة غير متماسكة. فمثل هنا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فاتقوا الله ما استطعتم، فنكتفي بالشق. الشاهد أنه اللحد سمي لحدا لأنه يميل مائل عن اتجاه الحفرة عن اتجاه الشق، فاللحد هو الميل. والمقصود هنا الإلحاد هو الميل والعدول والانحراف بصفات الله بأسماء الله وصفاته عن مراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم. يعني مثلا الذي يقول ويفسر قول الله تبارك وتعالى بل يداه مبسوطتان، يفسر اليد أو قول تبارك وتعالى لإبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، فيقولون اليد هنا بمعنى القدرة، تحريف وصرف النصوص عن ظاهرها بغير مسوغ. فهذا هو إلحاد، ميل، انحراف، عدول عن المعنى المراد. يفسرون قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم ينزل ربنا، يعني في ذلك من الليل، فيقولون تنزل رحمة ربنا، أو تنزل ينزل ملك من ملائكة ربنا. طيب كيف الرحمة والملك يقولون؟ هل من داع فاستغفر له؟ هل من سائل فأعطيه؟ هذا لا يقوله إلا الله تبارك وتعالى، هو الذي يملك ذلك سبحانه وتعالى. فتفسير النزول، نزول الله عز وجل بنزول رحمته ونزول أو نزول ملائكته، هذا إلحاد، انحراف بمعنى بتفسير معنى هذه الصفة عن المعنى الذي أراده الله وأراده رسوله صلى الله عليه وسلم. فأهل السنة والجماعة لا يلحدون، يرحمك الله، لا ينحرفون في تفسير هذه الصفات. يقولون ينزل ربنا، ينزل ربنا نزولا يليق بجلاله لا نشبهه بخلقه، لأن هذا هو المراد. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ينزل ربنا، كيف نقول تنزل رحمة ربنا؟ الله عز وجل يقول ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، تقول بقدرتي، هو يقول بيدي وتقول بقدرتي. لو كان كذلك لا اعترض الشيطان وقال أنا ربي خلقتني بقدرتك، واضح واضح. الله عز وجل في هذه الآية سبحانه وتعالى أراد أن يبين فضل آدم على الشيطان على إبليس، صح؟ فقال ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، لو كانت اليد بمعنى القدرة لقال الشيطان وأنا ربي خلقتني بيدي بقدرتك، صح؟ وأنا ربي خلقتني بيدي بيديك، إذا كان اليد بمعنى القدرة. إذن هذا هو الإلحاد، الانحراف، الميل. فأهل السنة لا يلحدون في أسماء الله وصفاته. والإلحاد كما ذكر أهل العلم في أسماء الله وصفاته أنواع. هناك إلحاد في أسماء الله يعني كتسمية المشركين آلهتهم، اشتقوا أسماء لآلهتهم من أسماء الله جل في علاه. فمثلا العزة اشتقوها من العزيز، واللات اشتقوها من الإله، ومناه اشتقوها من اسم المنان، هذا إلحاد في أسماء الله، أو ما تسميه الفلاسفة بالعلة الفاعلة، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا، فهذا إلحاد. والإلحاد في صفات الله عز وجل نفي الصفات، نفي معاني هذه الصفات، تحريفها كما ضربت لكم أمثلتي قبل ذلك، الرحمن العرش استوى يقول لا استولى، هذا إلحاد في صفات الله عز وجل، إنه مال وانحرف عن المعنى المراد شرعا. كذلك من الإلحاد في صفات الله تبارك وتعالى كما قلنا قبل قليل النفي، نفي المعاني، تحريف هذه المعاني، هذا إلحاد. استوى استولى، يد بمعنى قدرة، نزول مع نزول الرحمة، الرضا بمعنى إرادة الثواب، رضي الله عنهم ورضوا، لا يثبتون الرضا لله عز وجل، عز وجل الذي يقول يليق به، يقول الرضا إرادة الثواب، والانتقام فلما آسفونا انتقمنا منهم، يقول الانتقام فانتقم، يقول هنا نعم فلما آسفونا أغضبونا، يقول الغضب لا ما يثبت صفة الغضب لله عز وجل، لأن الغضب هو عبارة عن فوران المشاعر. طيب أنتم شبهتم له، أنتم الآن شبهتم، وقعتم فيما حذرتم منه، وهذه حقيقة كلمة ذهبية قالها شيخ أسامة تيمية رحمه الله، قال الذين يحرفون الصفات ويعطلونها هؤلاء وقع التشبيه في قلوبهم فلجأوا إلى التحريف. هذه كلمة رائعة، يقول هم أصلا لولا أن التشبيه وقع في قلوبهم لما له صفات، ما الذي جعله يقول يفسر الرحمة، يفسر نعم نزول الله عز وجل يفسره بنزول رحمته، إن وقع التشبيه في قلبه أصلا. هم يعتقدون الإثبات يعني التشبيه، ولذلك يصفون أهل السنة والجماعة بأنهم مشبهة، صح؟ هذا يصفونهم، هؤلاء المنحرفون في الصفات يرمون أهل السنة بأنهم مشبهة، وسبابة الصحابة يرموننا بالناصبية، والخوارج يرموننا بالمرجئة، والمرجئة يرموننا بالخوارج، خلاص كيف؟ والعلمانيون يرموننا بالتخلف، وكل هذا لا يؤثر، كما جاء الإمام أحمد رحمه الله بأننا لا نترك ما نحن عليه من الحق لشناعة شنعت، والذي يفعل هذا الأمر هذا قد انهزم داخليا قبل أن انهزم في واقعه، الذي يفعل هذا الأمر ويغير ما هو عليه ويحاول يلمع ويحرف ويتلون، هذا في الحق هو منهزم، أنت أصلا لست بموقن بسلامة ما أنت عليه من عقيدة صافية، فلا تترك ما أنت عليه لشناعة شنعت، ليقول عنك ما يقولون، المهم ما يقوله عنك رب العزة والجلال، هذا هو المهم، وما تكون عنده سبحانه وتعالى وهو العليم بأحوال خلقه جل في علا لا تخفى عليه خافية. فلذلك هم كما قلنا الذين نفوا الصفات هم وقع في قلوبهم التشبيه، لذلك فروا منه إلى التحريف والتعطيل. كذلك من الإلحاد في صفات الله عز وجل كما قلنا قبل تشبيه صفات الله والعياذ بالله وصفات المخلوقين، وهذا كفر، إن هذا يناقض ويعارض قول الله تبارك وتعالى ليس كمثله شيء، ويعارض قول الله تبارك وتعالى فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون، فلا نشبه صفاته بخلقه، لا نقول يد الله كأيدينا أو وجه الله كوجوهنا أو عين الله كعيننا أو نزول الله كنزولنا أو مجيئه كمجيئنا أو فرحه كفرحنا أو غضبه كغضبنا أو غير ذلك من الصفات التي جاء إثباتها في الكتاب والسنة، بل نثبتها أتقول على الوجه اللائق به سبحانه وتعالى. ولذلك ثم قال أيضا ولا يكيفون ولا يمثلون صفاته بصفات خلقه، هذا أمر يعني قد مر ذكره سابقا. إذن نكمل أيضا هذه الفقرة، قال لأنه سبحانه لا سمي له، أي لا مماثل له ولا كفء له ولا ند له ولا يقاس بخلقه سبحانه وتعالى، فإنه سبحانه أعلم بنفسه وبغيره وأصدق قيل وأحسن حديثا من خلقه، ثم رسله صادقون مصدوقون أو مصدقون بخلاف الذين يقولون عليه ما لا يعلمون. وهذا أمر عجيب، أمر عجيب، قد استغرب واستعجب منه كثير من أهل العلم عندما تكلموا في هذا الباب، يقول سبحان الله وهم يردون عليه البدع، يقول سبحان الله كيف هؤلاء يسور لهم الشيطان أن يتركوا كلام الصادق المصدوق صلوات الله وسلامه عليه الذي لا ينطق عن الهوى صلوات ربي وسلامه عليه، ويلتفتون ويأخذون بكلام فلان وفلان. يعني مثلا مثال مشهور، مسألة الاستواء، وتأتينا إن شاء الله تعالى باب مستقل في مسألة الاستواء وخلاف الناس والذين خالفوا أهل السنة في هذا الأمر. أهل السنة كما تعلمون عندما يقولون، عندما يقرؤون قول الله تبارك وتعالى الرحمن العرش استوى، أو قوله ثم استوى على العرش، يقولون استواء أي معنى ذلك أي أن ربنا على وارتفع على مخلوقاته وعلى عرشه ارتفاعا واستواء يليق بجلاله، مستوى على عرشه، والاستواء في اللغة هو العلو والارتفاع، هذا كلام واضح. فتأتي تجد من أهل البدع من يقول استوى بمعنى استولى. طيب ما هو دليلك؟ يقول دليلي قول الأخطل قد استوى بشر على العراق من غير سيف ولا دم مهراقي. تمام؟ إذن هو جعل كتاب الله وراءه ظهريا والعياذ بالله، وأعرض عنه صفحا، وتمسك بقول رجل، وهذا الرجل نصراني أيضا، يعني مما يزيد الطين بلة أن هذا الرجل نصراني، وفي شك من انتساب هذا البيت له، ولكن أحسن ما قيل أن هذا البيت الأخطر وهو شاعر نصراني. سبحان الله، انظر هالمفارقة العجيبة، كيف يترك الكتاب المحكم، الله عز وجل يقول الرحمن على العرش استوى ويقول استوى، فيترك القرآن ويأخذ بقول هذا الشاعر النصراني فيجعله ذليلا وغيره. فقس يعني يجعل قول شعري، يجعل استنباط عقلي منطق أو فلسفة يجعلها حاكمة على النص الشرعي، وهذا هو الضلال المبين. فلذلك أزوة الجماعة فضل الله عز وجل يتبعون ما جاءت به الرسل لأنهم صادقون ومصدوقون، كما قال عبد الله بن مسعود في الصحيحين قال حدثني الصادق المصدوق، فهو صادق، هو الصادق الأمين صلوات ربي وسلامه عليه، ومصدوق أو مصدق من الله تبارك وتعالى. والأدلة على ذلك شواهد كثيرة جدا، لأن الله عز وجل جرت سنته في عباده أن ما من كذاب يكتب عليه إلا قصمه، وجعله عبرة لكل معتبر، بينما نبينا صلى الله عليه وسلم شواهد كثيرة منها هذا الأمر، يعني أنه نصره الله، أعزه الله، حفظه الله، أظهره الله، هذا تصديق عملي له صلوات الله وسلامه عليه. وهو يبلغ عن ربه صلوات الله وسلامه عليه. فلو كان كاذبا وحاشاه، اللهم صل وسلم عليه بأبي هو أمي ونفسي وروحي، لو كان كاذبا لا لجعله الله عبرة، كما فعل بمسيلمة الكذاب، وكما فعل بالأسود العنسي، وكما فعل بكل كذاب. فهذا مما يدل على أن الله يصدق كلامه عمليا واقعا، فهو صادق مصدوق صلوات ربي وسلامه عليه. فنترك قول الصادق المصدوق ونذهب لقول آخر من البشر أو من أي مكان، لا شك أن ضلال مبين. فأهل السنة يتبعون الرسل صلوات الله وسلامه لأنهم صادقون مصدوقون. قال: ولهذا قال الله: سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سبح نفسه سبحانه وتعالى، ونزه سبحانه أي يعني فيه تنزيه لله تبارك وتعالى عن كل نقص وعيب. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، أن يصفه هؤلاء الجهلون الملحدون عندما يصفونه، كما مثلا فعلت النصارى تصف الله عز وجل وتصف بأن لله ولدا، تعالى الله علوا كبيرا. ونحن الآن نستقبل في أيام قليلة ما يسمى بعيد الكريسمس، ما يسمى بعيد الكريسمس، وهذا مما ابتلينا به الأمة الإسلامية بفضل الله عز وجل في السنوات الأخيرة، بفضل الله أولا وآخرة، ثم بفضل الدعاء وطلبة العلم والعلماء قبل ذلك. بفضل الله عز وجل أصبح الأمر يعني فيه يعني وضوح وفيه بيان، وكثير من الناس بفضل الله عز وجل الذين كانوا يتساهلون في مثل هذه القضايا بفضل الله عز وجل أقلعوا عنها وتبين لهم الحق، وأن القضية ليست قضية فقط مجاملة، قضية كفر كفر كفر. يعني هل تقبل يا من تحتفل بهذا الأمر، هل تقبل سؤال، هل تقبل بأن يأتي رجل أو امرأة شخص ويسب أمك وأباك ويسب أهلك وقبيلتك وعشيرتك وعائلتك، ثم يتخذ من هذا اليوم شعارا يحتفل به وعيدا يحتفل به، هل تقبل أن تهنئه على هذا اليوم؟ أبدا ما تقبل. طيب كيف وهم كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، قال: سب الله سبة أي عظيمة، إنهم ادعوا لله ولدا، أمر عظيم. فيأتي المسلم الموحد يبارك له، تجد بعض السفهاء الجهلة الحمقى يأتيك بأدلة باردة كما نقول لا لون ولا طعم ولا رائحة، سذاجة مطبقة، يقول لك: بس يا أخي كيف هم يهنون بعيادنا؟ سبحان الله، أشاك أنت في دينك، أشاك أنت في دينك حتى يستوي عندك الحق والباطل؟ أنت على الحق، والعيد الذي تحتفل به الأضحى والفطر حق، كيف تساوي مع عيد كفري شركي وثني مبتدع؟ كيف؟ هذا لا يعني أنه يهنئك تقوم بتهنئته ثم يأتيه ويلبس عليه الشيطان، كيف يأخذ معنا فكرة؟ خلي يأخذ فكرة، الله الفكرة اللي يأخذها، يعني شو يأخذ؟ يعني تستطيع أن تغير هذه الفكرة بأمور كثيرة، عامله بالإحسان، أصدق معه في التعامل، لا تغشه، لا تخدعه، لا تظلمه، لا تأخذ أمواله بدون حق، عامله بأخلاق الإسلام، أعنه إن احتاج إلى عون، قدم له المساعدة إن احتاج إليها. هنا نعطيه الصورة الحضارية كما يقول بالتعبير المعاصر للمسلمين، لأن ديننا دين الحضارة والتقدم، رسالة عالمية باقية إلى أن يأتي الله الأرض ومن عليها. هنا تقول نعم أقدم له الصورة المشرقة، لكن تضيع هذه الأمور. ثم في العيد قل له الصورة المشرقة، الصورة مظلمة هذه. فلذلك احذر. وبعض النصارى من العرب وهم من أشد النصارى، إنهم يعرفون ويفهمون، وهؤلاء الحجة أعظم في بلوغها عليهم من نصارى غير العرب. فتجدهم وهم قد اختلطوا بنا في أعمالنا، وينبغي حقيقة أن ننشط في الدعوة إلى الله، وكما قلت أن نعاملهم بالحسنى كسبا لقلوبهم وترغيبا لهم شريعة الإسلام. فتجد أن بعضهم يرسل إليك التبريكات في هذا العيد الوثني الجائر، فبعض الناس ربما يسول له الشيطان خلع علاقة الرد له، يقول له والله كل عام وانت بخير. لا، إياك، تعلم أنك مسؤول. وقفوهم إنهم مسؤولون، أحصاه الله ونسوه. ستسأل عن هذه الرسالة أو المسج اللي أرسلت بهذه التبريكة الآثمة. الله أولى المستحيا سبحانه وتعالى. لذلك الحذر من هذا الأمر. فالشاهد له ينزه ربنا تبارك وتعالى، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين. دع المرسلين بالسلامة من الشرور والنقائص، والحمد لله رب العالمين. طبعا قال ابن تيمية رحمه الله، قال فسبح نفسه سبحانه وتعالى عما وصفه به المخالفون للرسل، كما فعلت النصارى، وصف الله عز وجل بأنه الأب والعياذ بالله، والدعو له الولد والعياذ بالله، وكما وصفته اليهود أيضا بأن عزيرا ابن الله، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، وغيره من المخالفين للرسل. وسلم على المرسلين لسلامة ما قالوه من النقص والعيب. هذا هو الشاهد. إذن هذا هو زبدة كلامه رحمه الله، أن هذا هو اعتقاد المرسلين، رسل الله وأنبياؤه، وهم الصادقون المصدوقون. هذا اعتقادهم، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. إثبات بلا تمثيل، وتنزيه بلا تعطيل. يمرون النصوص كما جاءت، يثبتونها على ظاهرها، يثبتون المعنى، ولا يقولون كما تقول أهل البدع أمروها كما جاءت يفسرون كلام السلف. لا أعني أمروها كما جاءت كلام البدع، لا أعني أن أمروها كما جاءت هو كلام السلف، ولكن أعني فهم أهل البدع لهذه الكلمة، لأن المفوضة يفرحون بها كثيرا، يقول أمروها كما جاءت. أمروها كما جاءت يا أخي، إذا قل الرحمة عرش استوى، الله أعلم. لا يا أخي، ما أرادوا هذا الأمر. ونقولات السلف كثيرة جدا، ويعجز أهل البدع أن يأتوا بنقولات من كلام السلف الأوائل في القرون الثلاثة الفاضلة من الصحابة والتابعين وأتباع التابعين. يعجزون أهل البدع أن يأتوا بكلمة واحدة من الأئمة الكبار تدل على اعتقادهم، يعجزون. وفي المقابل تستطيع أنت بفضل الله عز وجل أيها السني الأثري، تستطيع بفضل الله عز وجل أن تأتي بعشرات إن لم نقل بمئات النقول من كلام السلف الذي يبين بجلاء ووضوح على مسائل عقيدتك من التوحيد والأسماء والصفات والقضاء والقدر غير ذلك من مسائل الاعتقاد. ثم قال المصنف، وهو سبحانه قد جمع فيما وصف وسمى به نفسه بين النفي والإثبات، فلا عدول لأهل السنة والجماعة عما جاء به المرسلون فإنه الصراط المستقيم، صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. بين النفي والإثبات، هذا هو منهج القرآن. الإثبات أن يثبت سبحانه وتعالى لنفسه هذه الصفة، أو أن يثبت لنفسه سبحانه وتعالى هذا الاسم، كقوله تبارك وتعالى ليس كمثله شيء، هذا نفي، وهو السميع البصير هذا إثبات. قوله تبارك وتعالى قل هو الله أحد إثبات، إفراد الألوهية له سبحانه وتعالى. الله الصمد إثبات. ثم قال في النفي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. إذا النفي وإثبات، هذا هو منهج القرآن الكريم. فما أثبته الله لنفسه نثبته له سبحانه وتعالى على الوجه الذي يليق به سبحانه وتعالى مشبه بخلقه كما قلنا مرارا وتكرارا. وما نفاه الله عن نفسه ننفيه عنه جل في علاه ونثبت كمال ضده. يعني مثلا قوله تبارك وتعالى ولقد خلقنا السماوات والأرض في ستة أيام وما مسنا من لغوب. ما هو اللغوب؟ التعب، التعب. هذا فيه رد على اليهود الذين ادعوا عليهم من الله ما يستحقون، ادعوا بأن الله عز وجل خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استراح في اليوم السابع، وكانت نهاية هذه الأيام الستة يوم الجمعة فاستراح في يوم السبت، ولذلك هم يعطلون في يوم السبت. واضح الكلام؟ هذا اعتقادهم الخبيث الباطل الكافر المجرم في افترائهم على رب العزة والجلال. فالله عز وجل رد عليه وأبطل هذا الكلام، ولقد خلقنا السماوات والأرض في ستة أيام وما مسنا من لغوب. فهنا نفى الله سبحانه وتعالى لنفسه اللغوب التعب، فننفي عنه التعب واللغوب ونثبت كمال ضده القوة والقدرة. قوله تبارك وتعالى وما ربك بظلام للعبيد، نفى الله عن نفسه ايش؟ الظلم، فننفي عنه الظلم ونثبت ما هو ضد الظلم؟ العدل، كمال العدل. واضح كلام؟ إذن في النفي ننفي عنه ما نفاه عن نفسه جل في علاه ونثبت له كمال ضده سبحانه وتعالى. والإثبات طبعا واضح. فيقول المصنف رحمه الله وقد دخل في هذه الجملة ما وصف الله به نفسه في سورة الإخلاص التي تعدل ثلث القرآن. طبعا ثلث القرآن هذا ورد في ذلك حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنها تعدل ثلث القرآن، ويعني العلماء يقولون بأن المقصود بهذا بأنها تعدل ثلث القرآن في الجزاء وليس في الإجزاء. يعني مثلا لو واحد قال نذر لله نذرا أن يقرأ ثلث القرآن أو أن يقرأ القرآن كاملا في يوم مثلا، نذر، قال إن شاف الله مريض مكروه النذر لأنه يستخرج به مال البخيل كما بين صلى الله عليه وسلم، لكنه قال لله علي نذر إن شاف الله مريضي لأقرأن القرآن في يوم. طبعا اليوم يعني من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. شاف الله مريضه عليه أن يوفي بنذره أن يقرأ القرآن في يوم. قال ها، وهني غالب الناس سبحان الله يعني إنسان بطبعه يعني غريب سبحان الله، إذا حصل ما يريد يبدأ عاد يتملص ويذهب يدور الفتاوى إلى آخره. طيب أنت لازم نفسك في البداية إن شاء الله حدك. فيقول ثالث شلون لمخرج جاء ثبت عن الصحيح أن سورة الإخلاص تعدل ثلث القرآن، أقرأ ثلاث مرات وكم قرأت قراءة القرآن؟ سايكم تصير ولا ما يصير؟ لا ما يصير طبعا، لأنه إيش قال؟ قال هي في الجزاء وليس في الإجزاء، يعني تقرأ ثلاث مرات في الثواب كأنك قرأت القرآن في ثوابها ولكن ليس في الإجزاء. ومثال ذلك أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم أن عمرة في رمضان كحجة معي، ليس كذلك؟ طيب واحد يقول يا أخي الحج زحمة الحين، خلاص أنا أعتمد في رمضان كأني حجيت، لا نقول هذا إيش؟ في الجزاء في الثواب، ثواب عظيم، لكن ليس في الإجزاء. ومثل هذا له نظائر يعني، لكن المقصود أن هنا ثلث القرآن هذا هو المقصود، أنه إيش؟ في الجزاء وفي الثواب، يعني في الأجر نعم تعدل ثلث القرآن ولكن ليس في الإجزاء، وهذا يظهر في مسألة النذر وما شبه ذلك. قال الله عز وجل قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، ولم يكن له كفوا أحد. وبالمناسبة يعني أنا لا لست متخصصا في القراءات، إذا كان واحد في القراءات ممكن يسعفنا جزاكم الله خير، لكن الذي يعرفه أن القراءة أو الرواية التي نقرأ أو من طريق حفص عن عاصم، الرواية هذه مشهورة بيننا في مصاحفنا، لا تقرأ كفوا بإسكان الفاء. هناك روايات أخرى أو طرق أخرى تقرأ كفوا بإسكان الفاء، لكن ليس من طريقنا أو ليس من هذه التي نقرأ هذه الرواية، فهذا ما أعلمه. إذا كان ممكن واحد زاه الله خير يفيدنا عندنا في القراءات يعني يسعفنا، لكن هذا الذي أعرفه. فالشاهد أنه لو كان الأمر كذلك لم أكن أنا مخطئا في هذا الأمر، على المسلم أن ينضبط أو أن يضبط روايته التي يقرأ بها. تجد بعض الناس يلفق يعني، كما يعني قرأ أحد الأخوة مرة في صلاة القيام، كان يصلي في المسجد معي وكذا، فيعني جزاه الله خير يعني من علي وصلى معي، يعني هو صلى بعض الركعات هنا، فسبحان الله كان بعد قرأ هو، المهم والله نسيت الآية اللي قرأها، لكن يعني في ظني أنه أخطأ، فقلت له أخي كيف تقرأ هذه بهذه الطريقة؟ فما كان منه يعني غفر الله لي وله أنه قال يمكن أخي يمكن في رواية. قلت ما يستنكر في رواية، يعني أنت ما تقرأ والله يمكن في رواية، طيب وإذا ما في رواية شلون؟ فما يصلح هذا التلفيق، ما يستقيم. لابد الإنسان أن يضبط الرواية أو القراءة التي يقرأها، وهذا لا يكون إلا بثني الركب عند المشايخ المتقنين، أن تأخذ القرآن منه مشافهة ولو كان هذا بالمال. تقول تعالى يا شيخ هذا مال شهر شهرين زاك الله خير وما من معين وسيعوضك الله تعالى إيه إن لم تجد يعني حلقة مجانا، لا هذا وقته تبي يعطيك، هذا ما هو حرام. بين النبي صلى الله عليه وسلم أنه يعني حق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله، وكما قال صلى الله عليه وسلم هو يعطيك نظير أنا استقطع من وقته بالمجان زاه الله خير. أنا أقول لو اضطررت أن تدفع فأنت ربحان، أن تتقن القرآن ولا يعني تجد بعض الناس يلفق حقيقة رواية على أخرى أو قراءة على أخرى. طيب فهنا في هذه الصورة قد جمع الله تبارك وتعالى بين النفي والإثبات، قل هو الله أحد إثبات الألوهية والوحدانية له سبحانه وتعالى، الله الصمد إثبات الصمدية، والصمد فيه ثلاث معاني، معنيان مشهوران. معنى الأول الصمد الذي كمل في سؤدده سبحانه وتعالى وكمل في جميع صفاته، والمعنى الآخر للصمد الذي تصمد إليه الخلائق، تلجأ إليه الخلائق في حوائجها. والمعنى الثالث للصمد الذي لا جوف له، لكن المعنيين الأولين هما المشهوران. فالصمد هو السيد الذي كمل في سؤدده وفي صفاته، والمعنى الثاني الذي تلجأ إليه تصمد إليه تلجأ إليه الخلائق في طلب حوائجها. لم يلد ولم يولد، نفي الوالد والولد له سبحانه وتعالى، ولم يكن له كفوا أحد، لم يكن له أيضا نفي المثيل والشبيه والسمي، كما قال سبحانه وتعالى هل تعلم له سميا، ليس له سمي ولا كف ولا مثيل ولا ند ولا شريك سبحانه وتعالى. فجمع بين النفي والإثبات. كذلك مر بمثال آخر في بيانه، والآن شيخ ابن تيمية يبين منهج القرآن في باب الأسماء والصفات أنه يجمع بين النفي والإثبات. قال وما وصف به نفسه في أعظم آية في كتاب الله، حيث يقول الله لا إله إلا هو الحي القيوم. طبعا هي أعظم آية في كتاب الله، كما جاء في الحديث الصحيح أنه يعني سأل النبي صلى الله عليه وسلم أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه وأرضاه، أبا المنذر سيد القراء، سأله عن أعظم آية في القرآن فقال الله ورسوله أعلم، هذا باب الأدب. ثم سأله النبي صلى الله عليه وسلم فقال أعظم آية في القرآن الله لا إله إلا هو الحي القيوم. فضرب النبي صلى الله عليه وسلم على صدره وقال ليهنك العلم أبا المنذر، هذا كنيته أبو المنذر، يعني هنيئا للعلم بأمثالك يا أبا المنذر رضي الله عنه وأرضاه، أبي بن الكعب سيد القراء. طبعا سمى هذه أعظم آية لهذا الحديث، وأن توصف بآية الكرسي لأن ذكر الكرسي فيها. قال الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذ سنة ولا نوم، أثبت الألوهية له سبحانه وتعالى والحياة الكاملة والقيومية. القيومية القيوم هو القائم بنفسه المقيم لغيره، القائم بنفسه المقيم لغيره، وهذان الاسمان العظيمان هما يعني مرد جميع الصفات لهذين الاسمين العظيمين، إذ أن صفات الله تبارك وتعالى إما أن تكون ذاتية أو أن تكون فعلية. صفات الله إما تكون ذاتية أو فعلية. الصفات الذاتية هي التي لم يزل وما زال ربنا متصفا بها، ما تنفك عنه جل في علا، كالسمع والبصر والحياة والعلم والقدرة. والصفات الذاتية الفعلية الصفات الفعلية هي المرتبطة بمشيئة الله عز وجل، إن شاء ربنا اتصف بها كالمجيء والإتيان والنزول والغضب والرضا والسخط وغير ذلك من الصفات الفعلية. من أهل العلم أيضا من يزيد قسما ثالثا ويقول صفات خبرية. فالصفات الخبرية هي التي في عرفنا نحن، ما نشبه الله حتى نقرب منه، في عرفنا نحن البشر أو المخلوقات الجوارح، في عرفنا نحن ونشبه به الله عز وجل، اللي هي صفة العينين لله سبحانه وتعالى، وصفة الوجه، وصفة الأصابع، وصفة اليدين، وصفة الساق، وصفة القدم، هذه كلها ثابتة لله عز وجل، فهذه خبرية. وهناك صفات فعلية ما ذكرتها لكم كالسمع والبصر والقدرة والحياة والعلم، صفات ذاتية. وصفات فعلية هي التي مرتبطة بمشيئة الله عز وجل، إن شاء اتصف بها ربنا جل في علاه. كم باقي؟ كم؟ خمس دقائق حتى ننتهي. ثم نفى عن نفسه السنة، السنة اللي هي الإغفاء، هذه هي السنة، فنفى عنه السنة والنوم، لا تأخذ سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، هذه إثبات لكمال ملكه سبحانه وتعالى، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. نفى الشفاعة، نفي الشفاعة عن غيره وإثبات الشفاعة له سبحانه وتعالى. يرى ما بين أيديه وما خلفه، إثبات العلم الواسع المحيط بكل شيء، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، أيضا إثباته إحاطته بخلقه سبحانه وتعالى كما سيأتينا في الفصل القادم، هو الأول والآخر والظاهر والباطن، إحاطة زمانية وإحاطة مكانية. قال سبحانه وتعالى وسع كرسيه السماوات والأرض والكرسي كما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال هو موضع قدمي الجبار جل في علاه. الكرسي وسع السماوات والأرض. السماوات والأرض بالنسبة للكرسي كحلقة في فلاة، والكرسي بالنسبة للعرش كحلقة في فلاة. انظر هذه العظمة سبحانه وتعالى. ولا يؤوده حفظهما، لا يؤوده لا يكرثه لا يتعبه لا يثقله، ولا يؤوده حفظهما سبحانه وتعالى، وهو العلي العظيم. أيضا هذا فيه إثبات لهذين الاسمين العظيمين العلي والعظيم، والعلو علو قدر وعلو ذات وعلو قهر، وهذا إن شاء الله تعالى يكون بداية الكلام في الأسبوع القادم عن أقسام العلو بحول الله وقوته. هذا والله أعلى وأعلم، والحمد لله رب العالمين. من نال علما نافعا مع من تفرط في الحياة وأفسدا، هل يستوي عبد تسابق للعلا يرجو رضا رب كريم